نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الزهد والورع من كتاب الجامع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، بالجزم جواب الأمر، احفظ الله تجده مثله. جواب الطلب، جواب الأمر، أو جواب شرط مقدر، لأن العلماء يختلفون في الجازم هل هو الطلب أو شرط مقدر. تقدير احفظ الله، إن تحفظه يحفظك. نعم. أحسن الله إليك. احفظ الله تجده مثله، تجاهك. في القاموس: وجاهك وتجاهك مثلين، تلقاء وجهك. وإذا سألت حاجة من حوائج الدارين فاسأل الله، فإن بيده أمورهما. وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وتمامه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وأخرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن بلفظ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكربة، وأن مع العسر يسرا. وله ألفاظ أخر، وهو حديث جليل أفرده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد، فإنه اشتمل على وصايا جليلة. حافظ بن رجب ومن الحنابلة ألف كتابا نفيسا أسماه نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وشرح الحافظ بن رجب أحاديث بكتب مفردة بأجزاء مفردة يحرص عليها طالب العلم، لأن الحافظ بن رجب رحمه الله يشرح الحديث بنفس السلف. نعم. صلى الله عليك. والمراد من قوله احفظ الله أي حدوده وأوامره بالامتثال ونواهي. حدوده وعهوده. سم. حدوده وعهوده. صلى الله عليك. وأوامره ولا بدون. وأوامره ونواهي. صلى الله عليك. احفظ، والمراد من قوله احفظ الله أي حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده ألا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه. فيدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها. وقال الله تعالى: والحافظون لحدود الله، وقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله تعالى، وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يتوب منها. الحافظ لنفسه، الحافظ لنفسه من مخالفة أمر الله، وهي متقاربة من حيث المعنى. نعم. صلى الله عليك. فأمره صلى الله عليه وسلم بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكر وتفاصيلها واسعة. وقوله تجده أمامك، وفي اللفظ الآخر يحفظك، والمعنى متقارب، أي تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقا، من باب وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يحفظه في دنياه من غشيان الذنوب عن كل أمر مرهوب، ويحفظ ذريته من بعده، كما قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. وقوله فاسأل الله أمر بإفراد الله تعالى بالسؤال وإنزال الحاجات به وحده. وأخرج الترمذي مرفوعا: سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وفيه من حديث أبي هريرة مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفيه: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي حديث آخر: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الملاحظ من عموم الناس بما في ذلك المسلمين أن من احتاج منهم يهرع إلى المخلوق وينسى الخالق، فإن نزلت به حاجة أول ما يخطر على باله فلان التاجر، وإن نزل به مرض الطبيب الفلاني الماهر، وإن نزلت به كربة أو شدة شكاها إلى فلان وعلان. والله المستعان. نعم. الأصل أن لا يسأل إلا الله، وهو يسأل المخلوق عند الضرورة إليه، هو متعلق بالله ويعلم أن الله جل وعلا هو المعطي، وأن هذا المخلوق ليس بيده شيء، لا منع ولا دفع ولا شيء، لما هو مسير من قبل الله. إن أعطاه فالمعطي هو الله، وإنما هو واسطة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولذلك تجد يدخل الاثنان، المحتاج الأول يعطيه مثلا هذا التاجر وقد يمنعه، ثم يدخل إليه ثاني أشد حاجة منه فيمنعه أو أقل من حاجة فيعطيه، مما يدل على أن المعطي هو والمانع هو الله جل وعلا. فإذا تصور هذا، ولو سأل المخلوق باعتبار واسطة، وأن الرزق من الله جل وعلا لا ينزل مباشرة من السماء، فإذا تعلق بالله وعلق قلبه بالله ما يضر هذا، سيما إذا كان من أهل السؤال، ممن يباح له السؤال. بتعلق القلب. نعم. نعم. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، منهم الصديق وأبو ذر وثوبان، فكان أحدهم يسقط سوطه أو يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله. وإفراد الله بطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع، فإن السؤال بذل لماء الوجه وذل، ولا يصلح ذلك لغير الله، لأنه القادر على كل شيء الغني مطلقا، والعباد بخلاف هذا. يعني إذا أردت أن يكشف الله حاجتك أو كربتك، في سؤالك وأنت ساجد هل تقول: اللهم سخر لي فلان التاجر؟ كونك تسأل المخلوق في دعائك هذا الشرك، لكن كونك تسأل الله جل وعلا أن يسخر لك فلان بعينه، أو تسأل الله مطلقا ويجري ما يريد على أحد من خلقه، أصلا تسأل الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه حديث قدسي فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وزاد في الترمذي وغيره: وذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وقوله وإذا استعنت فاستعن بالله مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أسلوب حصر، تقديم المعمول يدل على الحصر. نعم. السلام عليك. أي نفردك بالاستعانة. أمره صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله وحده في كل أموره، أي إفراده تعالى بالاستعانة على ما يريده. وفي إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان: فالأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه أمر بأن يسأل الله جل وعلا بعد كل صلاة أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعلم صلى الله عليه وسلم العباد أن يقولوا في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه. وعلم معاذا أن يقول دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد أحوج إلى مولاه في طلب إعانته في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم في الصبر على المقدور: والله المستعان على ما تصفون. وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينافي القيام بالأسباب، فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة به. فإن من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها فرزق من جهته فهو منه تعالى، وإن حرم فهو لمصلحة لا يعلمها، ولو كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء. والكسب الممدوح المأجور فاعله هو ما كان بسبب مأذون فيه شرعا، وكان لطلب الكفاية له ولمن يعوله، أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لغرض صحيح، محتاج أو صلة رحم لقرض محتاج أو صلة رحم إذا كان يعده لقرض محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك، فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هو رأس كل خطيئة. وقد ورد في الحديث: كسب الحلال فريضة، أخرجه الطبراني والبيهقي والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعا، وفيه عباد بن كثير ضعيف. والحديث ضعيف بلا شك. نعم. صلى الله عليك. وله حديث شاهد من حديث أنس عند الديلمي. مصروف سم مصروف أنس. صلى الله عليك. وله حديث شاهد من حديث أنس عند الديلمي. من دون حديث ولو شاهد من حديث أنس. صلى الله عليك. وله شاهد من حديث أنس عند الديلمي: طلب الحلال واجب. من حديث ابن عباس مرفوعا: طلب الحلال جهاد، رواه القضاعي. ومثله في الحلية عن ابن عمر. قال العلماء: الكسب الحلال مندوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة، ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام الأعظم، فترك الكسب بهم أولى لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم فيه، ويرزقون من الأموال المعدة للمصالح. يعني من بيت المال يفرغون لهذا الشأن وينفق عليهم من بيت المال. قوله الزائد على ذلك: إذا كان يعيشه لقرض محتاج أو صلة رحم، وإلا فإن يكون من الاشتغال بالدنيا. هذا الإطلاق يعني ما في شك أن هذا أموال طائلة يعدونها لما يرضي الله جل وعلا، ما هم يكنزونها ويمنعون حق الله منها فيها، ولكن ما نوى أنه نسبق. على كل حال الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنية، على حسب قد يأثم وقد يؤجر وقد يكون مباح لا له ولا عليه. نعم. وين الله جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن من خلقه.